غرد وبشير السعد قال أقبل الهادي محمد شمس أفلاك الكمال فزهى الكون وأشرق بمصابيح الجمال والهدى لما تحقق زال ديجور الضلال وعلى الدنيا تجلى كوكب الشرع المنير وبه الدهر تحلى واكتسى ثوب الجمال وبمجلاه ربيع كان للأعياد عيد جاءنا فيه شفيع مرسل من ذي الجلال ربيع الأول.